نعم، الحديث الوارد: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا في الصحيحين. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا. هذا الظاهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والذي عليه أكثر أهل العلم أن المقصود في سبيل الله في الجهاد، في الجهاد، يعني هو مجاهد وصال، خاصة بالنسبة للمرابطين الذي يرابط، يعني لا يباشر القتال، لأن أحيانا عند مباشرة القتال يحتاج الإنسان يأكل ويتقوى للعبادة. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية كما هو مشهور لما كان في معركة شقحب، يعني في معركة شقحب، أمر الناس بالفطر حتى يتقووا على القتال. فالشاهد أن المقصود بهذا الحديث ذكر أكثر أهل العلم في تفسيره في سبيل الله أي في الجهاد، وذلك البخاري ومسلم ذكروا في باب الجهاد. فالقصد أن في سبيل الله أي في الجهاد، لأن الجهاد هو في سبيل الله. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، في سبيل الله الجهاد. فالشاهد أن المقصود الجهاد هنا، وليس المقصود التطوع ولا في رمضان، وإنما الجهاد الذي يصوم في الجهاد. نعم.